Thank you. 咱们 这哎呀哎 老大走 这个咱们穿就穿去 走去 哎咱俩刚走过去 咱们不光是走 过去咱们刚走过 去咱们刚走过去咱们刚走过去咱们 刚走过去咱们刚走 过去咱们刚走过去咱 أحمد الملائكة قائلين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله